وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين الإمام المفسر المحدث في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. قال: الحديث 17 يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجوب محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل مخلوق. وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مؤمن أن يحب نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم محبة فوق كل مخلوق. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وهذه المحبة أيها الأحباب، تستجلب هذه المحبة عندما نفعل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نقرأ شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نقرأ خصال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقرأ عما أعطي هذا النبي عليه الصلاة والسلام من الجمال ومن النوال والعطاء، تزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من والدنا وأولادنا والناس أجمعين. وهذا ما أكرم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم قال: الحديث 18 يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان. هناك صفات تجد بها حلاوة الإيمان، وهذا الإيمان له حلاوة، يذاق هذا الإيمان. نسأل الله أن يذوقنا هذا الإيمان بخير ولطف وعافية. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله أكبر. كثيرون يدعون ذلك، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر له بذاك، يدعون هذا ويقولون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال: نعم هاتوا برهانكم. هذا يحتاج إلى برهان ودليل. وعند طلب البرهان أيها الأحباب، وعند الامتحان، يكرم المرء أو يهان أو يغط، ولا مثل ما كان شيخنا يقول: بالامتحان يكرم المرء أو يهان أو بغط، ما بيبان، ما يظهر، ما يظهر. أنت تقول الله ورسوله أحب إلي مما سواهما، ثم تسمع المؤذن يؤذن فلا تجيب، رسولك الأعظم عليه الصلاة والسلام يحب منك أن تكون في مثل هذا اليوم يوم الاثنين صائما فلا تصوم، يحب منك أن تعمل بسننه وأن تعفو عمن ظلمك وأنت لا تفعل، ثم تقول: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. هذا كذب. الإنسان آذاك، أزعجك، سبك، الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تعفو عنه. ها؟ الشيطان يقول: لا، سبه واضربه. أكثر الناس يعني يسب أحدهم سب فيسب 70 مسبة. فهذا عندما يقول الله ورسوله أحب إلي مما سوى، هذا كذب أيها الأحباب، كذب. ربنا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. وأنت الآن في التجارة، عرض لك شيء، نعم، عندك بضاعة فيها غش أو فيها فساد أو فيها كساد، وجاء إنسان يشتريها وبعته إياها، بعته هذه البضاعة على أنها بضاعة من النخب الأول، ثم تقول أنا الله والرسول أحب إلي مما سواهما، وتغش المسلمين. ونبيك الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منا، من غش فليس منا. الله أكبر، شاب البارع عنده بيت وعنده عنده. نعم، قلت له تزوج. قال لي: والله أنا ما أريد. الله أكبر، على كيفك ما تريد، لماذا لا تريد؟ شاب الآن بسم الله ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين، نعم طوال وعنده قوة وجسم قوي، طب ليه لماذا تعرض عن النكاح؟ لماذا تقول أنا ما أريد أن أتزوج؟ لماذا لا يعرض عن النكاح إلا عاجز أو فاجر؟ عاجز خذوه إلى أطباء داوم، أو فاجر؟ قلت له: أنت لست بفاجر، فإذا بقيت الثانية العاجز. قال: لا ما فيني شيء. ما فيك شيء، اذهب وتزوج. أما سمعت قول نبيك الأعظم عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. الله أكبر، من كان الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. نعم، بدأنا منذ مدة منذ أسبوعين تقريبا بإحياء علوم الدين، ولا زلنا يعني قرأنا جزءا من أبحاث وفضائل العلم والتعليم، نصوص، آيات كثيرة، وأحاديث كثيرة، ومن الآثار وأقوال، كله في فضيلة العلم. طب أنت تقول: أنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحب إلي مما سواهما، ولا تتعلم ولا تتفقه؟ اشتريت بيتا الآن كانوا يقولون بمليون وبمليونين بخمسة، الآن بخمسين ومئة مليون ومئتين وثلاثمائة مليون، استطعت أن تدفع 50 مليون ليرة سورية ثمن بيت؟ وما يوجد في البيت كله كتاب فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندك في البيت كله كتاب فيه عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحميدة؟ أنت ما تعرف عن نبيك شيئا، ولا تعرف عن أصحابه شيئا، ثم تدعي هذا وتقول: الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. لا لا لا تكذب، لا تكذب، فالكذب كذب حرام. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لأجل البيوت ما تجد فيها كتابا أبدا، تجد فيها من أشياء التافهة والزخرفات ما بذلت فيه الملايين. أيها الأحباب، كتاب؟ ما عنده كتاب. طب مسلم أنت تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عندك كتاب في البيت، بذلت الملايين عشرات الملايين، طب ما تنفق تأخذ من هذه الملايين 100,000 ليرة سورية وتذهب إلى السوق وتقول إلى المكتبات، تقول: أريد كتابا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابا في التفسير، وكتابا في الشمائل، وكتابا وكتابا. يكون عندك مكتبة في البيت تقرأ منها، تقرأ امرأتك، يقرأ أولادك. أما تريد يوم القيامة أن تأخذ كتابك بيمينك؟ قال: أريد. طب بحمل السيكارة بتأخذ كتاب في اليمين؟ لا. اللعب في الجوال هذا بيعطيك الكتاب في اليمين؟ لا. وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت: ذريني لعلي أجد فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني. عندما تأخذ الكتاب الشرعي وتقرأ وتجلس في مجالس العلم، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. أكثر الناس اليوم ساخطون على ربهم، غير راضين. بارح واحد قال: وليش ما صار بالأردن مثل ما صار عنا، وليش ما صار بالبلدة الفلانية مثل ما صار عنا، يعترض. الله أكبر، الله أكبر. قلت: لو أنت تجرؤ أن تقول هذا في وجه السلطان سكت، تجرؤ أن تقول تعترض على ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يتصرف بملكه سبحانه وتعالى، يتصرف بملكه. انت قلت له لو الآن عندك شجرة، الآن شجرة حور كبيرة قطعتها فجعلت جزءا منها مكتبة أو طاولة تضع عليها المصحف، وقسم من الشجرة جعلته بابا لمرحاضك، هل يحق لأحد من الجيران أو الأرحام أن يعترض عليه؟ ليش عملت الخشبة كرسي للمصحف كتب الشرعية وقطعة الثانية جعلتها بابا للمرحاض؟ ليه؟ لك أنا أتصرف بملكي، تصرف بملكي. نعم، فرددت عليه كلامه ثم قلت يا هذا، هذه الابتلاءات إن كانت لأهل الإيمان فهي رفع لدرجاتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ولا يزال البلاء ينزل بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. قلت الصحابة الكرام ابتلوا لما قالوا يا رسول الله استنصر لنا، ادعو الله أن ينصرنا. النبي عليه الصلاة والسلام مدلل عند ربه، قادر أن يقول اللهم انصر هذه الأمة وانتهى الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم أمته الصبر، يريد أن يعلم أمته الجلادة صلى الله عليه وسلم. فذكر لهم قال إن من كان قبلكم من كان يوضع المنشار من نعم في رأسه فيفرق يشق نصفين ولا يرجع عن دينه، ولكنكم تستعجلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا علم أصحابه الصبر، الصبر. ثم هناك جنة حياة أبدية تنتظر هؤلاء المبتلين الصابرين، أراد الله عز وجل بإرادته يجري ما يجري، أراد أن يصطفي من هذه الأمة الشهداء والأتقياء والأبرار الذين تنتظرهم الحور العين في الجنة. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. الله أكبر، أن يحب عبدا لا يحبه إلا عبدا. وهذا ملاحظ، انظر إلى الذين يتحابون في الله ويجتمعون على الله سبحانه، انظر إلى هذه الجلسة، أنت الآن في هذه الجلسة الآن تتذوق حلاوة الإيمان. ينتهي الدرس الآن تخرج من المسجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا لطيف لك كنا بالجنة خرجنا إلى السوق إلى جهنم، يا لطيف لك يا ليتنا بقينا في المسجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترى صورا منكرة في الشارع وفساقا وا لك وين كنا وين جينا، إن لله وإن إليه راجعون. كنت في خير البقاع وانتقلت إلى شر البقاع، خير بقاع الأرض مساجدها وشر بقاعها أسواقها. أنا ما أقول لك اترك العمل واترك الدكان، لا، ولكن إياك أن تنسى المسجد وصلاة الجماعة، إياك أن تنسى صحبة الصالحين الذين بمجالستهم تتذوق حلاوة الإيمان. وإن ذهبت إلى السوق واشتغلت هناك فلا تكثرن مكثك في السوق، اعمل بمقدار كفايتك ثم خرج منه، ثم خرج منه. هناك أناس تجار كثيرون جل حياتهم في الأسواق، يأتي في الوقت الباكر ويأكل ويشرب وينام في السوق، أما المسجد فإن جاء إلى المسجد ربما خمس دقائق. هذا كثير من جيران المسجد ما يصلون في المسجد، قبيل العصر بقليل يأتي نعم الله أكبر وينقر هذه الصلاة كنقر الديك، مرة واحد أراني صورة رجل تاجر عنده محلات بمئات الملايين هنا حول الجامع الأموي، والله يصلي أيها الأحباب، الصلاة غير صحيحة. السجود سجد، رفع من السجود أيها الأحباب قليلا ثم سجد السجدة الثانية، فهذا ما أتى بسجدتين، أتى بسجدتين واحدة، وصلاته غير صحيحة. إن لله وإن إليه راجعون. قال ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، كذلك هذه كراهيتك لهذا تجلب لك حلاوة الإيمان. أبدا، مؤمن ما يستطيع أيها الأحباب، إن علت أموره ارتفعت درجاته ما يستطيع أن يجلس مع أهل المعاصي أبدا، يضيق صدره. هذا الذي كان عنده أما أخذها إلى السوق قال اجلسي هنا، نعم رجع لما وجدها، لما رجع إلى البيت وجدها في البيت قال لها لماذا تركت المكان الذي تركتك فيه؟ قالت له يا سيدي لقد تركتني بين قوم لا يذكرون الله، ما استطعت أن أجلس، ما استطعت أن أجلس. وآخر عنده أما باعها من قوم، نعم كانت عند سيدها الأول تصلي التهجد وأهل البيت يتهجدون في الليل في البيت عند سيدها هذا الجديد، قامت في وقت الأسحار، نعم تقول لهم قوموا إلى الصلاة، قوموا إلى الصلاة، صلاة التهجد، يقول لها أصبحنا، يعني أذن الصبح، تقول لهم لا، يرجعون إلى النوم. قالت لهم أنتم ما تصلون إلى الفرائض؟ في الصباح هربت إلى سيدها الأول وقالت له يا سيدي لقد بعتني من قوم لا يصلون في الليل وأنا لا أستطيع أن أجلس معهم، أرجوك أن تردني، روح اشتريني منهم، أقلني، قل لهم أقيلوني، رجعونا البيعة هاي، أنا ما أستطيع أن أجلس، ما أستطيع. فكيف بعض المؤمنين الآن يصلي ويصوم ثم له أصدقاء يجلس معهم على الطاولات ويلعبون بالنرد والأراجيل والسجائر؟ الله أكبر، سرعان ما ترجع إلى ضلالك، سرعان ما يجرونك إلى طريق الغواية إن أردت أن تثبت. أبدا، غير الحلاس والجلاس كما جاء في الحديث، قال إنك في أرض سوء فاخرج منها، أنت تحتاج، كنت في بيئة ضالة بيئة سيئة، الآن حتى تستقيم على الطاعة لابد من بيئة إيمانية، لك بيئة إيمانية تجلس فيها ترتقي أحوالك، إلا إذا وصلت إلى درجة عالية وصار عندك قوة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قوة إيمان ويقين، يعني ولكن ما تجلس معهم تعيش معهم، لا تذهب تبلغ ثم ايه تخرج. نعم، قال وفي رواية ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، هناك طعم للإيمان، طعم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، اسمع يا حبيبي، وأن يحب في الله، وأن يحب في الله ويبغض في الله، حب في الله وبغض في الله. لو نظرنا في مجتمعنا الآن جل المحبة فيما بين الناس من أجل إيه؟ الدراهيم والدنانير أبدا. أما اللي ما عنده دراهيم ودنانير ما أحد بيحبه، أما عنده دراهيم ودنانير وعنده جاه وجاهات وأشياء كل الناس يقول له من حبك ومن حبك ومن حبك نشهد الله على محبتك، وما يحبونه، يحبون إيه؟ ماله، يحبون كرسيه، بدليل أن المال إذا ذهب فلا يجد، لا يجد له محبا. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلبي رحمه الله تعالى يحدثنا عن أحد القضاة، هذا القاضي في العيد كان تأتيه مئات كروت المعايدة فعزل عن القضاء، ففي يوم العيد ما جاءه إلا إيه؟ ما جاءته إلا بطاقة واحدة، حقق في الأمر، فإذا بالذي أرسل البطاقة ما وصله خبر عزل هذا القاضي. يعني كيف يرضى الإنسان؟ والله يحتقر نفسه هذا الذي يعني يعرف أن الناس لا يحبون، إنما يحبون ماله ويحبون وظيفته وكرسيه، وإن ذهب عنه هذا فلا يجد أحدا حوله. أن يحب لله في الله ويبغض في الله، كما أنه مفروض عليك أن تحب المؤمنين في الله، كذلك ما مطلوب منك أن تبغض الكافرين في الله سبحانه وتعالى. نحن لا نبغض الذوات، شخصية هذا، لا، نبغض كفره ومعصيته. أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله. ومن السنة، من السنة يا حلو، إذا أحببت أخاك أن تخبره وتقول له إني أحبك في الله، إني أحبكم في الله يا إخوتي يا أحبتي. من السنة هذا، من السنة. أكثر الناس يخفون هذا، يعيش مع صديقي 50 سنة ما يقول له أنا أحبك في الله، لكن إن خاصمه في مسألة يسبه 1000 مسبة وبيقول له بكرهك وما بحبك وندمان على الساعة التي تعرفت عليك فيها هكذا. لكن في المحبة تقول له بيحبني، بيقول له خليها. طيب ليه؟ شو خليها؟ خليها جوا، ليه خليها جوا؟ لك فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستر. الصحابي قال يا رسول الله إني أحب هذا، قال أعلمته؟ قال لا، قال أعلمه في إدخال السرور، أعلمه. لحقه وقال إني أحبك، إني أحبك في الله، قال أحبك الذي أحببتني من أجل حب في الله. صرح، صرح يا عبد الرحمن، قل إني أحبك في الله، قل هذا. نعم، أحبك الذي أحببتني من أجلي، على كيفك، مو غصب عنك لا. نعم، وأن يحب في الله ويبغض في الله. قال وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب. الله أكبر. وأن توقد، شوف هذا، نعم، وأن توقد نار، هذا المصدر الأول مبتدأ، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إلي من أن يشرك بالله شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، إنك أنت علام الغيوب. وإن أردت السلامة من الكفر والشرك فاجتنب المعاصي كلها، صغيرها وكبيرها، لأن المعصية بريد الكفر، معصية بريد الكفر. وأنت إن امتثلت للشيطان بمعصية صغيرة يعلمك الإصرار عليها، ثم ينقلك إلى كبيرة، ثم والعياذ بالله يوسوس لك بالكفر، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى العافية. فلذلك من لطف ربنا سبحانه وتعالى أنه أعلمنا عدونا، من لطف الله بنا أنه أعلمنا عدونا قائلا سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وعندما تذهب إلى الحج وترمي الجمارات، فرمي الجمارات أيها الأحباب عبارة عن عهد، رمي الجمرات عبارة عن عهد. أنت الآن تعاهد الله أنك تعادي هذا الشيطان، فإياك أن ترجع إلى صحبته بعد ذلك. نعم، وأنت تؤدي نسكا، تؤدي عبادة في هذا الرمي، والدعاء مستجاب هناك. من السنة أن تقف للدعاء بعد كل رمي، بعده رمي، كل رمي بعد رمي من السنة أن تقف، نعم، للدعاء. اللهم يا ربي بلغنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام على أحسن حال وأهدأ بال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.